صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. نقدم خلال هذه الحلقة باقة من بعض برامج التراث الإذاعي. يا ما في الجراب يا حاكي. ونستمع إلى جزء من برنامج يا ما في الجراب يا حاكي للإعلامية إيمان شريف، لتحاور الفنانة ليلى طاهر عن أعمالها وما يدور من حكايات خلال تصوير هذه الأعمال. كان حبي ليك حقيقي، أحلى وأجمل حكاية. قالوا زمان للصبر حدود، وحقول لك إيه، للصبر حكاية. أول لحظة في عمري كان عمري معاك حكاية، ولكل شيء بداية، ولكل شيء حكاية، واحكي احكي يا ما في الجراب يا حاكي. الأسبوعية تقدمها لكم إيمان شريف. الفنانة ليلى طاهر، أهلا بحضرتك معنا في ياما في الجراب يا حاكي. أهلا بيكي وأهلا بالمستمعين وأهلا بالجراب نفسه. احنا طبعا سعداء جدا بتشريفك لنا في هذه السهرة، وفعلا فعلا يعني لو الميكروفون في كاميرا يبين قد ايه السعادة ان لنا لقاء مع حضرتك في سهرتنا. خاصة انا عارفة ان جراب الفنانة القديرة ليلى طاهر مليان بالحكايات الجميلة، اللي لما بتعكس صورتك الجميلة وروحك الجميلة. والله مش عارفة اذا كان الجراب عندي مليان ولا لا، لاني انا عادة ما بنكش كتير في جرابي. في حاجات نايمة من زمان، فمعرفش هتعرفي تصحصحي المستخبي ولا لا. ان شاء الله. طبعا في بداية هذه السهرة دايما بنقول من حكاية لحكاية دايما بيبقى الانسان حكاية. فمن حكاية لحكاية بقت الطفلة شروات الفنانة ليلى طاهر، وبقت حكاية. نقول حكاية الحواديت مع الفنانة ليلى طاهر. هل للحواديت كانت دور في حياتك من الطفولة؟ ومين كان هو المسؤول اللي بيحكي لك الحكايات؟ لا، هي الحواديت ما كانتش قوي، يعني ما كانتش هي الأساس في حياتي. هي العرايس كانت هي أساس عندي قوي. يعني يمكن تستغربي ان انا كنت وانا صغيرة اختلاطاتي محدودة جدا، صداقاتي محدودة، لكن علاقتي بعرايسي ولعبي كانت علاقة حميمة جدا. انا بعمل منهم حواديت وبعمل منهم قصص وحاجات زي دي. الإذاعة كانت هامة جدا في حياتي، يعني من وانا صغيرة خالص كان دايما ودني مع الراديو اسمع، خصوصا ما يبقى فيه برنامج اطفال. تلاقيني قاعدة جنبه زي التلميذ المجتهد جدا، وقاعدة احفظ اللي بيتقال في الحدوتة الإذاعية، وبعدين أمثلها مع العرايس نفس الحدوتة بقى. امثلها مع العرايس، ابقى انا الاسد والعروسه دي الدبه والثالثه امنا الغوله وامثل الحاجه اللي انا سمعتها في الاذاعه انا والعرايس بتاعتي. يعني دي صلتي بالحواديت. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بلعه الراديو، قد اسعدنا قد اضحكنا قد انحاء الدنيا شبكنا. التحيه التحيه التحيه لهذا اكيد الام كانت بيبقى عندها حدوتة تخوف بيها بنتها أو تحببها في حاجة معينة. كان ماما دايما تحكي لك حواديت ولا على طول أول ما فتحت عينك على العروسة؟ لا كانت ماما تحكي لي حواديت لكن كانت حواديتها ما فيهاش تخويف، ودي كانت رغبتها ورغبة أبويا. كان بابا ما يحبش أبدا يخوف الولاد، يعني يقول لا ولادي يطلعوا لازم عندهم جراءة، يطلعوا شجعان، ما فيش حاجة اسمها خوف، ما فيش حاجة اسمها عفاريت، ما فيش حاجة اسمها من الغولة، ما فيش حاجة أي كل الحاجات اللي تخوف دي ما فيش. فكان فده يعني أوحى الماما أنه حوادتها لينا ما تبقاش فيها شيء مخيف أو تكون فينا الجبن، لازم تبقى فيها نوع من الشجاعة. فكانت نوعية الحواديت بقى شاطر حسن، اللي مش عارفة البنت اللي مش عارفة عملت ايه ونجحت في ايه وسوت ايه وباباها جاب لها ايه في راس السنة وفي العيد، ويجي ازاي بابا نويل بقى، وكان في واحدة بابايا نويل بقى، ماما نويل بقى كانوا مسمينها لنا دي، جابوها منين معرفش، كان في ماما نويل كان دايما ماما تحكي لنا عليها ان ماما نويل دي هتجيلنا في العيد الصغير وفي العيد الكبير وفي شم النسيم، كل الاعياد في ماما دي بتجيلنا، واللي يسمعوا الكلام واللي بينجحوا واللي يعملوا بتجيب لهم اللعب والحاجات الحلوه. وفعلا مثلا احنا عملنا حاجه حلوه بقى ونبقى مستنيين بقى الجايزه من ماما نويل لما هتيجي بقى، نصحى الصبح بنلاقي تحت المخده فيه هديه، ايه مش عارفه حاجه محطوطه على الكومودينو جنب السرير، ايه ده مش انت عملتي كذا حلو، ماما نويل جابت لك دي. فكان في يعني نوع من التحبيب لنا للفضائل والاخلاق والحاجات دي، وكان قصص كلها شجاعه وما فيهاش حاجه مخيفه. طب نقول احلامك بقى وانت صغيره، وعلى فكره انا عارفه انك اسمك شروات. ايوه شروات، وهنعرف حكايه تغييره برضو، بس لما تيجي لو قلنا الطفل هو صغير وبيبقى عنده أحلام، والأحلام دي ما بتجيش كده من فراغ لوحدها، حد بيحببك في حلم معين، كانت أحلامك إيه وانت صغيرة؟ أو حكاية الأحلام معاكي أول ما ابتديتي تحلمي عايزة تطلعي إيه؟ في المدرسة، في البيت، مع أهلك؟ يعني وانا صغيرة قوي قوي بيبي كنت عايزة أبقى مدرسة عشان أنا أبقى الرئيسة، يعني انا اعلم واوضب واقول ده صح وده غلط واعلم ده كذا، وعشان كده بقول لك كنت بمارس انا كل ده مع العرايس ومع الحاجات دي ومع اختي اللي اصغر مني، لان انا ليا اخت واحده وبعدين بقالي اخ بعديها بمده يعني بعد ما كبرت، لكن كانت القريبه مني قوي هي اختي، فانا كانت هي والعرايس هم المجموعه بتاعتي. فانا كان نفسي وانا بيبي ابقى مدرسه، لما كبرت شوية وبقيت أفهم بقى ويعني إيه يعني دور الواحد في المجتمع إيه بقى هيبقى إيه، ودخلت بقيت بقى داخله ثانوي، لسه خلصت ابتدائي وداخله ثانوي بقى، قلت لا عايزة أبقى دكتورة طبيبة، يعني إيه برضو إيه نوع من الخدمات وتعامل مع الجمهور بقى، تعامل مع الناس ويبقى لي برضو دور، يعني مش عايزة حاجة سلبية، أنا عايزة حاجة إيجابية أعمل حاجة، فقلت هبقى طبيبة. وفعلا كان كل أوتوغرافاتي يكتبوا لي فيها الدكتورة شروات، الدكتورة شروات كله. يعني دي أحلامي في الأول. يا بلادي حكاية تغيير الحياة بقى وتغيير الأحلام وحكاية شروات اللي بقت ليلى طاهر جت ازاي؟ هل في خيالك هل كنت بتحلم وانت صغيرة في يوم من الأيام انك او خطر على بالك انك هتطلعي ممثلة او فنانة؟ لا اطلاقا ما جاش على بالي، بس انا من ابتدائي كنت بحب السينما قوي، كانت فسحتي المفضلة هي السينما. المكافأة برضو لما بابا يحب يكافئني يوديني السينما، اما يحب يعاقبني ما فيش سينما. في السينما دي كارثة بالنسبة لي ومناحة وعياط واترجى واعمل، لازم اعمل حاجة كويسة قوي بقى عشان اصلح الغلط ويكافئوني وودوني السينما. لما بقى كبرت اكتر في الاعدادي وبعدين ثانوي، طبعا كان الاساس سينما، فيش دي ما فيش رجع فيها، يوم الخميس لازم سينما. فانا حبيت الفن قوي من السينما، او انا كنت بروح السينما لاني حابه الفن وانا مش حاسه، مش عارفه ليه يعني. فكنت بحفظ الفيلم عن ظهر قلب، احفظ ادوار الستات والرجاله والمطربين والخدامين وكل العالم يعني، كل اي حد يطلع على الشاشه في الفيلم احفظ دوره. وبعدين اروح المدرسه بقى، فما يكون مثلا حصه فاضيه ما عندناش، المدرس غايب المدرسه غايبه، يتلم كل الفصل حواليا واقعد انا بقى على تخته في الوسط كده عاليه شويه واقعد امثل لهم الفيلم اللي انا شفته الاسبوع اللي فات كله بكل الادوار. فكان ده كل ده يعني انا بعمله من غير تفكير، من غير ما بفكر ان انا عايزه ابقى ممثله، لا، بس كنت بشارك بقى في كل نشاطات المدرسة. يعني مثلت وانت في المدرسة كتير يعني على طول، نشاط تمثيلي ده من اعدادي لغاية جامعة وانا بشارك في النشاط التمثيلي، نشاط ثقافي، شعر مثلا، ادب بتاع اشترك فيه، نشاط ترفيهي زي منوعات ومش عارفة ايه وحاجات فكاهية وبتاع اشارك فيها، يعني كل النشاطات، نشاطات رياضية برضو كنت يعني كل النشاطات اللي موجودة في المدرسة اللي حاليا مش موجودة في المدارس وكان ده السبب اللي بيخرج المواهب. ايوه وبيخرج فنانين، كان في فرصة ان انا كل اللي جوايا بطلعه. وبعدين من خلال نار يعني بقول لك كل النشاطات انا مشتركة فيها، رياضية وثقافية وفنية وترفيهية وكله. بعدين بحدد بقى أنا موهبتي فين. أيوة. يعني لو أنا ما طلعتش كل ده ممكن أمشي طريق غلط، لكن أنا عرفت من أنا ما طلعت كل اللي جوه، لقيت لأ هو التمثيل أنا هنا أكتر. فلغاية ما اتخرجت من الثانوي، خدت الثانوية ودخلت الجامعة، هنا بقى كان تركيزي كله في التمثيل. يعني في رياضة لمجرد النشاط والرياضة، لكن الموهبة أو الهواية الأساسية هي كانت التمثيل. شارك بقى مسرحيات عالمية، أشارك في نعملها بقى آخر السنة، أسبوع شباب الجامعات، يعني كل التمثيل، المناسبات مثلا تمثيليات أو مسرحيات للمناسبات، كله أشارك فيه التمثيل بقى بشدة بعنف يعني، لغاية ما مثلت وانا في الجامعة. يعني انا بقيت ليلى طاهر وانا في الجامعة. صحبة وانا معهم، وانا استمع الى جزء من برنامج صحبة وانا معهم للإعلامية أمال العمدة، تستضيف خلال اللقاء الأستاذ رؤوف توفيق ليتحدث عن الكاتب الكبير فتحي غانم وزينب صادق وآخرين. أهل النهوان يا ليل يا ليل يا ليل، فات ومضى جاهم واتجمعوا، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، صحبة وانا معهم، صحبة وانا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء او تختلف، في صالون ومعهم آمال العمدة. وسقطت واحدة من أندر ثمرات شجرة الإبداع في بلدي، بل وأحلاها مذاقا. غابت شمس واحد من أهم أقطاب الفكر والمعرفة، وصاحب الأنامل القادرة على صياغة الفكر والمعرفة إلى البسطاء من القراء. وارى التراب أحد عمالقة الاستنارة، محمد فتحي غانم، الذي لم يفقد ظله أبدا، وإن أورده في كتاب من أهم الكتب في المكتبة العربية. الإنسان القارئ لا يهزم، هذه عبارة محفورة كالوشم في عقول المثقفين على خريطة العالم، ومن ثم لم ينهزم فتحي غانم القارئ مثقفا وقارئا ومبدعا إلا بمرض عضال كتب آخر سطر في رواية حياته ورحل. هذه صورة بالكلمات له لمحمد فتحي غانم الإنسان، وفتحي غانم الكيان، وفتحي غانم المبدع، من صالون الناقد السينمائي الكبير الأستاذ رؤوف توفيق رئيس تحرير مجلة صباح الخير، ومن داخل جدران مصطبة الإبداع التي عاشت سنوات إبداع الراحل فتحي غانم دار روزا اليوسف، نحكي عنه لكم. أترك الميكروفون لصاحب الصالون الأستاذ الكبير الناقد السينمائي رؤوف توفيق رئيس تحرير مجلة صباح الخير ليقدم لكم ولي ضيوفه الأفاضل. مدام أمال، حضرتك قلت تعبير جميل جدا، هو مصطبة الإبداع. هو أنا من خلال مصطبة الإبداع اللي هو بالتعريف اللي احنا نتداوله في مؤسسة روز اليوسف، بيبقى في مكتب الأستاذة سعاد رضا المدير العام. ما هاش مدير عام بمعنى أرقام وحسابات وخسائر ومكاسب، بقدر ما هو مكان للقاء كل المفكرين والمبدعين والرسامين في مؤسسة روز اليوسف، وهي عشرة كل كبار الكتاب وكبار الصحفيين وكبار الفنانين اللي ساهموا على مدى ما يقرب من 40 سنة في هذه المؤسسة. ضيوفي في مكتب الأستاذة سعاد رضا هي الأستاذة سعاد رضا شخصيا، والكاتبة الكبيرة الأستاذة زينب صادق من صباح الخير، والأستاذ الفنان إيهاب شاكر من مؤسسة روز اليوسف، والأستاذ محمود المراغي نائب رئيس تحرير روز اليوسف، والكاتب والناقد الأستاذ أحمد هاشم الشريف. أنا عايزة أعرف ونرسم مع بعض، لا سيما أن معنا الفنان التشكيلي اللي ماسك فرشاته وألوانه. الحقيقة هي الألوان هتكون النهاردة يعني قاتمة لرحيل واحد من رموز روزا اليوسف، ولكن نرسم صورة بالكلمات عنه بالحجم الطبيعي. عايزة أعرف فتحي غانم زميلا بعيون صاحب الصالون وضيوفه على التوالي. فتحي غانم هو أخ وصديق قبل أن يكون قائد للعمل في صباح الخير لمدة 5 سنوات، وقبل أن يكون رفيق رحلة بعد كده في روز اليوسف كرئيس تحرير وكاتب كبير في صباح الخير. أنا فاكر فتحي غانم كل رواياته كتبت بين جدران مكاتب صباح الخير، دي جدران موحية يعني كانت لكل أبنائها بقى، لأن هو بيحس بالألفة وبيحس أيضا بأن من من من أعماق القلب، وبيقدر يدي الخيوط الإبداع كلها اللي بتتشكل في النهاية في رواية. أنا فاكر كنا في الستينات مكتب فتحي غانم جنب صالة صباح الخير، وقاعد سهران طول الليل يكتب فصل فصل من الرواية اللي هي الرجل الذي فقد ظله. في نفس الوقت سهرانين جنبه ويخرج بعد كده وهو فرحان انه خلص الحلقة، وبيقعد معانا بعد كده وكأنه ولد ولادة طبيعية ولكن فرحان جدا بالمولود. هي نفس الحكاية تكررت في كل روايات فتحي غانم بنا، ويمكن فتحي غانم عمره ما بتعامل معانا كرئيس تحرير، كان بيتعامل معانا دايما كصديق. فتح صفحات المجلة احنا كلنا كنا جيل من الشبان في العشرينات من عمرنا، لسه متخرجين او بعضنا لسه ما زال في الجامعة، وابتدى هو يرعى هذا الجيل، يفتح لي صفحات ويقف جنبه ويشجعه ويدعوه للسفر والمغامرة. واعتقد ان احنا في هذه المرحلة اقتحمنا خريطة مصر كلها، سواء في القرى او في الجبال او في النهر النيل او في الصحاري، مسحتوها يعني، مسحناها بقوة الحماس والتمرد بتاع الشباب، وفي نفس الوقت بالدور العمل الصحفي في الواجب انه ينقل نبض الواقع المصري بكل تفاصيله. فتحي غانم ما كانش قائد للعمل، كان رفيق للعمل، كان صديق للكل، يقعد يسمع ويناقش وينصح ويغضب احيانا، ولكن هو انا حاف عند كلمه يغضب، لانه انا عارفه انه رئيس العمل التملي بيبقى حاسم وباتر وقاطع وموجه بس بعنف شويه، يعني اسلوب توجيهه او تصحيحه لشطحات شبابكم يعني في في في رحلتكم الصحفيه لمسح الجمهوريه. ما اعتقدش مدام امال هي كانت شطحات او غضبه، وما كانش غضب عنيف يسيب اثر في الشخص، كان غضب ينتهي عند نفس اللحظة اللي ابتدى فيها، لأن هو هنا بيحس باللي قدامه تماما، لأن هو فنان وعارف مشاعر المجموعة اللي شغالة معاه ومحترمهم، وفي نفس الوقت عارف قدراتهم، فبالتالي بيقدر يتحكم في هذه القدرات ويقدر يحفز الناس على أنها تبذل مزيد من الجهد ومزيد من العطاء. يعني هو كان أحسن مدير وكشاف للمواهب، ويعني بياخد أحلى ما فيها. الحاجة سعاد رضا، أنا بكلم حضرتك كأخت لكل من يعمل في هذا المبنى، مبنى روزا اليوسف. أنا نما إلى علمي أنك كنت أقرب إلى نفس فتحي غانم من نفسه، احكي لي عنه. يمكن تستغربي لو قلت ان فتحي غانم بالنسبة لي كان ابن. لو بنرسم صورة زي حضرتك ما قلتي، هرسم صورة طفل جميل قوي، ليه بسمة جميلة جدا وهادي ونقي وصادق. انا قبل ما اعرف فتحي غانم حاجة وبعد ما عرفته حاجة تانية، يعني انا بعتز اعتزاز كبير قوي زي اي حد ياخد وسام او يحصل على دكتوراه، ان انا عندي شرف انه كان صديقي ورباني. فتحي علمني انه الحياة اغلى حاجة في الحياة غير قابلة للبيع والشراء، الحب، الايمان، المبادئ، الاخلاق، كل دي حاجات مش مطروحة للبيع والشراء. يمكن الناس كتير بتتكلم عن العزلة، وهو كان بيختار قوي يتكلم مع مين، مش لانه متعالي على حد، هو بسيط جدا وصريح جدا وصادق جدا، لكن كان متوحد مع نفسه، كان متوحد مع نفسه، وكان استاذ محمود المراغي له اضافه على يعني وصف. لا يعني الاستاذ سعاد بتقول ان هو كان يختار يقعد مع مين وما يقعدش مين، هو كان في كل حاجه فكره الاختيار عند فتحي وارده. يعني هو رجل محدد، عارف بيعمل ايه، اللي جواه يمكن اكتر من اللي براه. اللي براه ده ورقه مكتوبه، يعني انتاج ادبي او انتاج صحفي او كده، ولكن فتحي لم يعرف الثرثره. لما نقراه نحس ان احنا قدام كاتب اوروبي، يعني فعلا بيكتب مستفيد قوي من الصحافه في الادب، ومستفيد من الأدب في الصحافة. زي كل كلمة عنده بليها مكان في الكتابة، كل كلمة حتى في الحياة ليها مكان. يعني هو مخزونه كان كبير، وكان أوي. يعني يخرج منه قطرات قطرات، مزق مزق منه، يعني مش عن بخل في انه يخرج، ده عن حسن اختيار، ونبقى اللي بيقوله ده مهم قوي وليه فايدة كبيرة. وهو كان جامعة، فتحي غانم في حد ذاته جامعة ومؤسسة كلنا تعلمنا منها حاجات كتير قوي، ويمكن كان يبدو بعض الأوقات لناس تقلهم ان هو قاسي علينا في تعلمه. أنا واحدة من الناس اللي زي ما حضرتك قلتي أقرب الناس، لما يبقى في مواقف صعبة قوي ما ياخدكيش بالراحة عشان ما تتسحبيش للمواقف دي، يبقى حد شوية عشان يخرجك من ده وتخرج بتجربة ودرس وتتعلمي. يعني ما حدش فينا بعد ما عرف فتحي كان زي ما قبل ما يعرف فتحي، لازم أضاف حاجة جديدة وحاجة جميلة وحاجة ليها قيمة وحاجة مهمة. فتحي غانم حتى آخر لحظة لما يطلع عدد روزا اليوسف الجديد ويبتدي يفتحه، أنا بص كده ألاقيه بيقرأ الصفحة بتاعته زي ما يكون أول صفحة بيكتبها. ولما عمل القصص الأخيرة في صباح الخير يقول لي اقري، اقول له ده يعني انت لسه محتاج حد يقرا بعديك؟ يقول لي اقري، ويبقى زي الكاتب اللي بيكتب لاول مره، انت بتجامليني ولا صحيح ده كويس؟ يعني هل انا ممكن هقيم فتحي غانم الكاتب الكبير العظيم اللي كل الدنيا والدنيا لسه هتعرف مين فتحي غانم؟ ده لسه كنت هضيف على سيرتك يا استاذه، انه لو ارخ للمبدعين في بلدي في كتاب سوف تفرد له صفحات وصفحات وفصول. أول مرة من زمان. نستمع إلى جزء من برنامج أول مرة من زمان للإعلامية نادية توفيق مع الشاعر الكبير أحمد رامي ونعمات أحمد فؤاد ليتحدث عن أهم أشعاره. ساعة في ذكرى شاعر الشباب أحمد رامي، تعيشها معكم نادية توفيق. بالأمس كان معنا شاعر الشباب أحمد رامي، واليوم ما زال معنا. وغدا سوف تذكره الأجيال، لأن الشاعر وإن رحل عن دنيانا فإنه يبقى حيا محلقا بروحه وفكره من خلال نبضة كل كلمة حب كتبها وكل همسة فكر احتوتها أبياته من شعره وزجله على حد سواء. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. تقول الدكتورة نعمات فؤاد، لقد أدخل أحمد رامي في زجله بحور الشعر وأوزانه وتفاعيله جميعا. رديت وقلت بتشمته ليه، هو افتكرني عشان ينساني. ويقول الشاعر الكبير الأستاذ صلاح عبد الصبور إن أحمد رامي قدم لغة جديدة لأدب الأغنية. وهذا اللقاء الذي نستعيده مع شاعر الشباب أحمد رامي تم تسجيله عام 1967 عندما استحق رامي جائزة الدولة التقديرية في الأدب ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وفيما بعد منح درجة الدكتوراه الفخرية. أنا بحبه وضعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد. في الواقع الجلوس إلى الشاعر الكبير الأستاذ أحمد رامي يعني ليس فقط الاستمتاع بالكلمة الرقيقة أو بالفكرة السامية، وإنما الاستمتاع بالشباب الذي يسري في كل كلمة كتبها أو يكتبها الشاعر الكبير الأستاذ أحمد رامي. وهذا الإحساس في الواقع يشعر به الشباب بل ومن جاوز سن الشباب. هل الشباب الذي دائما نستشعره في كلماتك الرقيقة هو السبب أصلا في إطلاق لقب شاعر الشباب على سيادتك؟ يعني الشباب دي مش شباب العمر، الشباب دي كانت مجلة كنت دايما واليها بشيء من شعري تنشره كل أسبوع، فأكرمتني بأن شاعر الشباب زي شاعر الأهرام دلوقتي. لو عدنا مع الأستاذ أحمد رامي إلى الماضي قليلا نقدر نقول أو نؤكد أن المستمع أو القارئ عرف الأستاذ أحمد رامي وقدر شعره وموهبته الشعرية، لكن أحمد رامي ازداد شهرة بعد أن قدم الأغنية. تعرفي ليه الأغنية سبب شهرة سريعة وسبب شهرة أوسع وأكبر مدى؟ علشان بتنزاها على ملايين. احنا لما نطبع كتاب بنطبع 5000 أو 10000، لكن لما بتذاع أغنية طيبة من خصوصا واحدة زي سيدة أم كلثوم اللي هي سيدة الغناء فبيسمعها 60 مليون، فمن هنا يعني أكثر الناس يمكن تعتقد بأني أنا يعني صاحب أغنية أكثر مني صاحب يعني قصائد. بداية إنتاج الأستاذ أحمد رامي في الشعر بلد دواوين وترجمة عمر الخيام قبل أن أنظم أغنية غنى منه 15 رباعية نقيناه مع بعض بتاع سمعت صوتا هاتفا في الصحة من أحسن أغانيها. سمعت صوتا هاتفا في الصحة نادى من من خارج الدواوين كقصائد. هو في الحقيقة تعرفي سيدة أم كلثوم غنت لي أول ما غنت لي قصيدة دون أن تعرفني. يا سلام. كنت وقتها في باريس بأدرس اللغة الفارسية وفنون المكتبات، وكنت تركت قصيدة للأستاذ العظيم الشيخ أبو العيلة محمد صاحب الأغاني المشهورة بتاع أفدين حفظ الهوى وضيعها أمانا أيها القمر المطل. فأم كلثوم غنت قصيدتي دي هي عنه اسمها الصب تفضحه عيونه، وهذه القصيدة كانت هي تقريبا السبيل الذي تمت لي المعرفة بأم كلثوم على يديها. تقول الدكتورة نعمات فؤاد: وجاء عام 1924 فكان نقطة تحول في حياة أم كلثوم. سمعها الشاعر أحمد رامي تغني قصيدته قبل أن تعرفه الصب تفضحه عيونه. الصب تفضحه عيونه الصب تفضحه عيونه الصب تفضحه كده. هو بقى لا لما جيت كانت السيدة أم كلثوم على أبواب ملء أسطوانات لأول مرة في حياتها، فكانت فاضل أسطوانتين، هي كان مطلوب منها 10. قالت لي يا رامي عايزين منك أسطوانتين وبتاع، قلت لها طيب نقي من الديوان أو أعمل لك شيء. قالت لي أعمل معروف الديني زجل. أنا في الحقيقة ضقت لأني لم أكن نظمت الزجل ده في حياتي أبدا، وكنت يعني في ذلك الوقت أستنكف أني أنا أشهر بأني زجال. فأثرت علي وقالت لي يعني عجبك الكلام اللي بنحكيه ده، أنت مش تحط لنا معاني وأخيلة ونواحي الشعر ده في الزجل، وأنت إذا يعني نزلت شوية في أسلوبك وخليته بالدارج فانهض به من حيث المعاني والأخيلة. فطوعتها وعملت لها أول أغنية زجلية كانت خايف يكون حبك لي شفع علي. أقدر أقول من الأغنيات القليلة التي توجه إلى سيدة بعكس المألوف في الأغنية العربية. الحكاية دي عايزة شيء من التفسير شوية. هو طول عمر العرب ما كانوا يغنوا إلا يتغزلوا إلا في امرأة. لما جاء في الدولة العباسية ابتدأوا في أواخر أيامها إنهم يعني يتغزلوا في الذكر، مش في كأنه رجل، بأنه حبيب، يقول يا حبيبي يا حبيبي ويكلم من الناحية دي. بعدين دي زادت خالص. في الحقيقة أنا نفسي اللي أغاني اللي بعملها لأم كلثوم وبخاطب فيها بأنت أو حبك مش حبك جاية منها هي. هي قالت لي يا رامي أنا يعني سيدة وأغني، فما أقدرش أنا أني أناجي سيدة أخرى. هذه الفكرة الأصيلة. إنما أنا دايما يعني أقول في أول الغنوة أو أتعمد في أثناءها إن أقول يا حبيبي عشان المخاطبة بال تبقى يعني تصح الاثنين. تذكر سيادتك أيام ما كتبت الزجل كان مين مثلا من الزجالين المعروفين اللي كتبوا الأغاني في الوقت ده؟ كان مع عبد الوهاب يعني اثنين. واحد كان يعني سفير لنا في وقت من الأوقات في لبنان اسمه أحمد عبد المجيد، وكان في واحد اسمه أمين عزة الهجين. وأما السيدة أم كلثوم فكان في الحقيقة اللي بيألف لها في ذلك الوقت ما كانش فيه يعني حد معروف، لأنها هي كانت بتنقل يعني القصائد أكثر من أي شيء. القصائد القديمة أو الشعر القديم اللي كان بيغنيها الشيخ أبو العلا، وكانت تختار أيضا يعني قصائد من أحلى الشعر العربي القديم. يعني أنا أذكر لها أبيات يعني لا يمكن حد يعرف يقولها اليوم دي أبدا. زي إيه أستاذ رامي؟ حجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلامة. لو رضوا بالحجاب هانا، ولكن منعوها يوم الوداع الكلامة. فتنفست ثم قلت لطيفي ويك إن زرت طيفها المامة، حيها بالسلام سرا وإلا منعوها من كيدهم أن تنام. كانت من نظمين أستاذ رامي؟ هي ده عربي في صد الأموين اسمه محمد مان الموسوس. اسمه عجيب أوي. الشاعر الأستاذ أحمد رامي، ذكرت ستك كانت أول مقطوعة كتبتها لأم كلثوم كانت خايف يكون حبك لي شفق علي، بعدها كتبت إيه؟ إن كنت سامح وانسى الأسية، وهذه الأغنية طبع منها مليون أسطوانة وقتها. وغيرها بقى يا غائبا عن عيوني بقى من الشعر وخصمتني كتبت شعر وزجل أهو كده كنت أعمل شوية كده وشوية كده. تقول الدكتورة نعمات فؤاد في عام 1924 وضع القصبجي لأم كلثوم من كلمات رامي لحن كنت سامح وانسى الأسية، فكان هذا اللحن بدوره علامة طريق في التلحين الانسيابي، كان نقطة تحول، فقد كان لهذه الأغنية دوي حتى قيل إنه بيع منها مليون ونصف مليون أسطوانة. مخلص عمري سيادتك. قلت لي درست اللغة الفارسية ليه؟ أنا قعدت أحلم باللغة الفارسية دي سنين. صح، لغة صعبة متهيألي. من أحلى ما يمكن ومن أسهل ما يمكن. اللي بيخفف علينا إحنا كمان يا دراسها من العرب إنها ملأة بالألفاظ العربية، إن الفارسية لها ثلاث مراحل في حياتها زي اللغة المصرية القديمة من الهيروغليفي والديموطيقي والقبطي. اللغة الفارسية كان فيها أولا لغة الزندا فيستا، وبعدين البهلوي اللي ترجم منه ابن المقفع كليلة ودمنة، وبعدين اللغة الفارسية الحديثة التي تكلم وكتب بها بعد العرب وبعد الإسلام. طيب عمر الخيام باللغة الفارسية الحديثة. الحديثة لأن عمر الخيام معاصر للجماعة السلجوقيين، يعني كانوا تقريبا في أي سنة 1000 تقريبا عربي. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. يعني سيادتك وانت بتدرس اللغة الفارسية كان في ذهنك انك تترجم عمر الخيام؟ شوفي بقى القصة الصغيرة دي بقى، انا وانا في ثانوي ايام ما كنت بدأت ان انا يعني ابدأ اعمل شعر وبتاع واقرأ كتب، وقعت لي نسخة للرباعيات مترجمة عن الانكليزية، وكان مين مترجمها؟ شاعر لبناني مشهور اسمه وديع البستاني، وكان عاملها سباعيات، فقرأتها عجبني الافكار اللي فيها والروح اللي فيها. وبعدين لما دخلت المعلمين العالية وتخرجت تقريبا ودرست وأتقنت اللغة الإنجليزية، قريت النسخة الأصيلة اللي مترجم عنها وديع البستاني اللي هي بتاعت فيتزجيرالد. بعدين لا دي ولا دي يعني ملأوا نفسي رضا، حسيت انه في اجمل من كده ضروري، لاني حرت بين دي وبين دي هي. فقعدت احلم من سنه ما تخرجت المعلمين سنه 14 لغايه سنه 22 حيث اوفدتني دار الكتب المصريه الى باريس عشان ادرس اللغات الشرقيه باني اعرف فارسي عشان اقرا عمر الخيام بلغه الاصليه. حتى لما رحت باريس وسالني مدير البعثه هناك قال لي انت عايز الفارسي ليه؟ قلت له عشان عندنا في دار الكتب مخطوطات فارسيه كثيره وصحيحه. قلت اخدم اللغه اللي اخدم من دار الكتب بعمل فهرس للمخطوطات الفارسيه، ومن ناحيه اخرى في عقل الباطن تترجم. مش كانش في نيتي اني اترجمه في الاول، كان في نيتي اني اقراه. فلما قريته واستمريت فيه فعجبني لدرجه ولقيت الكتاب اللي انا يعني اشتريته ده له هامش عريض جدا يمكن 10 سنتي ابيض، قلت جرب. فبقيت اعمل رباعيه كل يوم وحاجه كده هو الفريت يعني. والله زمان. وأنا استمع إلى جزء من برنامج والله زمان للإعلامي الكبير وجدي الحكيم مع الفنانة الكبيرة سعاد محمد وتتحدث عن أهم أعمالها. والله زمان، والله والله والله. الزمان مع وجد الحكيم. المطربة الفنانة سعاد محمد، أهلا بيكي. أهلين مدام سعاد. نقول أنه أنت مطربة بتمثلي دنيا الطرب، يعني لازال الطرب هو أهم ملامح صوت سعاد محمد، بيقولوا كده. لا أنا عايز أنت بتقولي إيه؟ لا الحقيقة أنا بحب الطرب، المغنى الشرقي اللي فيه إفل، اللي فيه مثلا أقوالة، اللي الواحد يسمعه يقول يعني دي مهمه. دي انا المهمه عندي انا وبحب المغنى ده، يعني المغنى اللي فيه افل، فيه طرب، فيه في في في يعني افله حلوه شرقيه، في اصاله الغنى، في اصاله العربي، يعني المغنى العربي. نقول انه هذا اللون يمكن ارتبط بالاغاني الطويله واللزم الطويله والليالي والموال. لا ما شرط، ده في اغنيه خفيفه بتبقى فيها قفل وفيها طرب كمان. زي ايه يعني من زي مثلا القلب ولا العين، أغنية بتاعتي أنا القديمة دي فيها قفل وفيها جملة حلوة وفيها يعني جملة شرقية حلوة. القلب ولا العين مين رغم انها مش غنوة طويلة، انما طويلة فيها كل ملامح، تقول كل ملامح الطرب فيها، تقدر تقول فيها، يعني مش شرط ان الغنوة تبقى طويلة. يعني لا هو يعني اذا كان مثلا في مسرح انا واقفة على مسرح هغني مثلا اغنية صغيرة، الجمهور كمان مش هيقبل مني اغنية صغيرة، لازم اطول في الاغنية. لكن عشان مثلا الاذاعة ممكن نغني نفس الغنوة اللي تغنيها على المسرح في ساعة مثلا، بقدر اغنيها في الاذاعة 3 دقايق 5 دقايق ان كتر، لكن على المسرح اقدر اغنيها ساعة ساعتين. لا انا عايز رأي سعاد محمد كغنى على المسرح في وسط الناس والناس بتسمع وبتسقف وبتقول ولا على الميكروفون في الاستوديو مع اجهزة التسجيل والموسيقى. انا لا انا بحب حقيقة اغني على المسرح، لانه كان من 10 ايام كان عندي حفلة والاغنية اللي سجلتها في الاذاعة بسبع دقايق مثلا غنيتها ساعة. لا بحب يعني تجاوب الجمهور معايا. بتحس ان بحس انت او بغني احلى على فكرة، بغني احلى من اللي مسجلاها انا. يعني تسمع الغنوة اللي انت مسجلاها في حفلة بودن غير تسمع بيها، يمكن الغنوة المسجلة في استوديو بتبقى يعني منتقية احسن اداء لسعاد في الغنوة، يعني يمكن في الحفلة الواحد ما يكونش في نفس الفورمة. يعني لا يعني بيرحرح اكتر في المسرح، يعني بيغني في في في راحة اكتر. تحس انك انت في ملعبك، في بلعب مثلا على المسرح، الجمهور بيتجاوب معايا، بحس انه في ناس بيقولوا لي بزيد اكتر. عرفت ازاي؟ لكن في الاذاعة بقول حاجة محدودة، يعني في حدود الوقت، في حدود الوقت او حاجة محدودة خلاص. انا في بعدك بابا الى سعاد محمد. الحقيقة انا يعني لما بغني في المسرح لازم اغني ليالي. ليه؟ لان الناس لما اغني ليالي ينطربوا من المغنى الليالي. يعني الاغنية مش ضروري نفضل نقول، يعني هم بيسمعوها مثلا في الاذاعة الاغنية، لكن انا عايز اغير لهم في المسرح في الاداء، في الاداء اغير لهم مثلا، اقول شويه ليالي، اغير شويه يعني افرد التغيير ده، التغيير والتفريد ده. الناس بيقولوا طبعا بيبقى نابع من احساس سعاد وهي بتغني. طبعا يعني مش يعني ملوش علاقه باللحن. لا ملوش علاقه في اللحن، لما احط مثلا من طبعا مني انا لما اغني مثلا الاغنيه زي ما سجلتها تبقى ما يبقى يسمعوها في الاذاعه كفايه. يعني انت عايز تحس الناس اللي في الحفله دول بتديهم شيء اكتر من اللي بيسمعوه. بغني ليالي، بفرد في الاغنيه عشان يبين في فرق بين الاذاعه والمسرح. يعني في البعض بيفضل ان هو يقدم غنوته الجديده لاول مره يقدمها على في حفله قدام الناس، على اعتبار انه بيشوف نتيجتها مباشره، وفي فنانين تانيين يحبوا انهم يعملوا الغنوة في الإذاعة الأول وتتزاع مرة واثنين وبعدين يقولها في حفلة. انت تفضلي ايه؟ لا انا طبعا لما بختار الأغنية بختارها من كل النواحي. لازم تكون حلوة من كلماتها، من ألحانها، من أدائها. وطبعا بسجلها، لولا كده لا يمكن أسجلها. يعني تحب أن الغنوة تقوليها أول مرة على الجمهور ولا تتقال في الإذاعة قبل ما تقوليها على الجمهور؟ لا بحب أسجلها الحقيقة الأول. يعني تبقى أسجلها قبل وبعدين زي بعض أقولها جنب الجمهور. تبقى حاجة تانية يعني. الجمهور اتغير عن 20 سنة فاتت؟ لا والله مثلاً. لسه زي ما هو الجمهور. لغاية دلوقتي بيبعتوا لي جوابات بيقولوا دايما أغاني احنا سمعنا الأغنية دي والأغنية دي، يعني الجمهور لسه. لا الجمهور اللي بيقعد في الحفلة يسمع، كان مثلا الأول من 20 سنة نقول انه كان ممكن يقعد يسمع وصلة غنائية ساعتين ورا بعض متصلين. دلوقتي نفس الجمهور يستطيع ان هو يحتمل ان يقعد ساعتين؟ لا لغاية دلوقتي يقعدوا يسمعوا ساعتين. انا اخر حفلة بقول لك انه كنت غنيت ساعتين الا ربع. يعني الجمهور لسه ما زال هو هو. يحب محب ليالي الطرب والاغاني اللي مثلا الاغاني القديمه الفرقه العربيه لغايه دلوقتي الاقبال عليها بشكل مش معقول. يعني يمكن الفرقه العربيه باعتبارها انها بتقدم اعمال موسيقيه. انما الغنى والطرب، يعني مثلا من 20 سنه كده كنا نجد المطرب بيقعد يقول ليالي وموال قبل الغنوه. حاجه بتاعت نص ساعه. وبعدين يبدا يقول الغنوه. يمكن ده اتغير دلوقتي. لا انا الحقيقه ما غنيتش قبل الاغنيه ليالي وموال، لا انا دايما بغني الاغنيه وبقول من وسط الاغنيه ليالي. بس ليالي موال قبل الاغنيه ما حصلش معايا الحقيقه. بداتي يعني معروف انك انت من اللي بيحاولوا يحافظوا على الطابع الشرقي في اغانيهم. يعني يمكن اتغير الشكل ده في الغنى في العشرين سنة اللي فاتت، بأنه بعد ما كانت تخت الفرقة الموسيقية عدد قليل اللي هي التخت، أصبحت دلوقتي أوركسترا كامل من الموسيقيين. أنت عملتي هذا التطوير؟ هو المغنى فعلا، إحنا المغنى هو ما اتطورش، هو الرتم صار بقى سريع. لكن المغنى هو هو، الإفل هي هي، النغمة هي هي. لكن ما فيش إلا الرتم بقى سريع، اللوازم اتطورت بقى يكتروا اللوازم ويحطوا الأورج والجيتار ومش عارفة ايه. حلوة اللوازم، كانوا بالأول ما يعتنوش في اللوازم، يعتنوا بالمغنى وخلاص. لكن دلوقتي بيعتنوا باللوازم والرتم بقى أسرع من الأول. يعني مثلا لو نقول انك لو قعدتي غناء مظلومة يا ناس مظلومة، تلاقي نفسك انها بتقوليها برتم أبطأ من الحاجات اللي بتتقال دلوقتي؟ لا حقول زي ما كانت، زي ما كانت، لأنه هي ما كانتش بطيئة للدرجة دي. كانت حلوة يعني، مش بطيئة ولا كانت سريعة. حغنيها طبعا زي ما كانت، طبعا أفرد فيها في النص شوية، أفرد أقول شوية ليالي إذا طلب من الجمهور. لأنه لكن ما أغيرش، ما تغيريش، ما تحسيش أن إيقاعها أبطأ شوية من اللي بتحبه الناس؟ لا لأنه هي والدول. لأنه فيها معنى، فيها في الكلمات مظلومة يا ناس، ما أقدرش أسرع في الرتم. ليه؟ مظلومة ناس ومش عارفة إيه بتحكي. لو قلتيها من جديد هتقوليها بشكل آخر؟ نفس، لا هقول نفس اللحن. وهقول بس أغير طبعا، هقول شوية ليالي شوية مش عارفة إيه عشان إيه أطول فيها. الليالي والموال دي في علاقة بينها وبين التلحين؟ يعني نقول ان اللي عنده قدرة ان هو يرتجل ليالي وموال قدام الجمهور، يعني عنده القدرة ان هو يقعد يمسك العود كده ويدندن ويلحن. ما هو لازم يكون الفنان يكون عارف وين بيروح وبيجي في الليالي والموال. وقليتوه. يعني انا بغني الاغنية مثلا، في وسط الاغنية بغني ليالي من نفس النغمة وارجع تاني على نفس الأغنية اللي بغنيها ولا بتوه. مش ممكن أرجع ثاني على الأغنية. لا نقول إن دي أول سلمة في طريق التلحين. في التلحين في علاقة بين إن الواحد يعمل ويقول ليالي وموال على المسرح وإنه يلحن. يعني ممكن أنا مثلا أمرار بغني مثلا الأغنية بقول نفس الملحن اللي أداها لي، وبرجع بغير نفس اللي أنا بقوله من روحي أنا أو من غير طريقة. وترجع لي اللحن الاصلي، وبرجع ارجع تاني اللحن الاصلي. هذا بيبقى يعني بيكون الفنان متمكن اللي بيقوله بيقول ايه يعني. يعني دي عايزه برضو لازم يكون عارف. طبعا عنده موهبه ودراسه موسيقيه. تعزف عود؟ كنت اعزف عود الحقيقه، دلوقتي بقيت بايظه في العود. يعني عزف العود ده ما بيخليش في حنين بين المطرب وبين التلحين؟ يعني انه يخليه كده يبقى عنده رغبه انه يلحن؟ لا الحقيقة أنا ما فكرتش ألحن أو ما اعرفش الحن الحقيقه خالص، ما اعرفش اي لحن. انما تستطيع انك تستسيغ اللحن يعني. طبعا لحن وحش اقول له طبعا الملحن انه ده وحش نعمل كده مش عارفه ايه يعني، في بينه وبينه اراء يعني نتفق احنا وياه، لكن الحن ما بحبش الحن، لا ما فكرتش حقيقه. الفتره اللي انتشرت فيها الاغاني الشعبيه الخفيفه دي ما شدتكيش انك انت تعملي تشاركي في هذا اللون؟ لا انا اغنيت اغاني خفيفه وطويله وكل حاجه غنيت. يعني انا اغنيت مثلا اول ما ابتدات في حياتي القلب والعين او فتح الهوى شباك، دي خفيفه اغاني خفيفه لكن حلوه. عرفت ازاي؟ وبعدين غنيت الاغنيه الثقيله وغنيت اغنيه يعني كل الالوان غنيته لان الصوت الحلو يقدر يؤدي كل الالوان. ده رايي انا. يمكن اشهر الالوان اللي اهتميتي بيها في الفتره الاخيره او اللي يعني كانت متميزه في وسط اغانيكي غنوتك انا هويت لسيد درويش. وكان الواحد متصور انك انت هتمشي في الخط ده في انك تغني مجموعه من اغاني سيد درويش بعد نجاحها زي التجربه. الحقيقه لا، لان انا اديت الدور ده لان حبيت الدور. الدور ده لوحده لا ما كانش لا هو حقيقة كل يعني. لا مش كل الادوار سيد درويش دي ما حدش يقدر يقول عليها لا. دي حاجه حلوه قوي وما حدش ولغايه دلوقتي ما حدش يقدر يقول الادوار دي او يلحن الادوار دي سيد درويش لغايه دلوقتي ما طلعش زي درويش. وصلنا معكم ايها الاخوه الى نهايه اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الاسبوع، ونلتقي بكم في الاسبوع القادم. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.